الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأيام المباركة المسلمون قد اكثروا من الصيام في شهر شعبان اقتداء واهتماما بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه أوصى وأمر بذلك، وذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا. ومن الأمور التي ينبغي أن نحذر منها أن بعض الناس لا يصوم في شعبان إلا ليلة النصف، ولا يكتفي بهذا الصيام، بل إنه يحرص على القيام في ليلة النصف من شعبان، يحرص على قيام الليل، ويصدق هذه الحديث التي يروج لها وهي التي تحث على فضل الصيام والقيام في ليلة النصف من شعبان دون سائر الليالي في شعبان. وعلماء الحديث ذكروا أن أي حديث ورد في فضل صيام ليلة النصف أو في فضل قيامها فإنه إما أن يكون موضوعا يعني مكذوبا، وإما أن يكون ضعيفا. فهذه ليلة مباركة يغفر الله عز وجل فيها لكل مسلم بشرط ألا يكون بينه وبين أخيه شحناء، يعني مخالفات ومقاطعات و إلى آخره، أن تكون سليم الصبر لإخوانك، ولا يغفر الله عز وجل فيها لمشرك. لكن ليس معنى ذلك أن نخصص هذه الليلة بصيام أو بقيام، ومن زعم خلاف ذلك فيقال له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب، رجل يقول أنا أصوم الاثنين والخميس وأحرص على الصيام في كل شهر هجري، أصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فهل علي جناح إذا صمت أو إذا يعني صمت هذه الأيام وفي جملة هذه الليلة؟ لا شيء عليك، لأنك ما خصصت هذه الليلة بقيام ولا خصصتها بالصيام. يعني إنسان يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لا بأس، صام في شعبان يوما وأفطر يوما وصادف ليلة النصف لا بأس، يصوم الاثنين والخميس لا بأس، لكنه ما صام يوما واحدا في شعبان وأراد أن يخصص هذه الليلة أو أن يخصص هذا اليوم بالصيام فهذا يأثم ولا يأخذ أجرا والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه ابتدع في دين الله عز وجل ما ليس منه. المقصود أن الإنسان يجب عليه أن يتحرى، المسلم يجب عليه أن يتحرى الصواب وأن يعبد الله عز وجل على بصيرة، وأن يكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا متبعا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. طيب، بعد أيام وإن شاء الله تعالى نستقبل هذا الشهر المبارك، فالمسلم يجهز نفسه من الآن لاستقبال هذا الشهر بالتوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي توبة صادقة، وقيل سميت بذلك لأنها تنصح صاحبها بعدم العودة إلى الذنب مرة ثانية. توبة نصوح، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولم يروغوا رغبان الثعلب يصلي مرة ويترك مرات، يصوم يوما ويترك أياما أخر حتى في رمضان والعياذ بالله، وهو يصر على معصية الله، لا، هذا ما استقبل هذا الشهر العظيم حق استقباله. فجهز نفسك من الآن، أهل الباطل يجهزون أنفسهم ويستعدون بكافة أنواع المعاصي والموبقات، يعلنون حربا لا هواجة فيها على الله في هذه الأيام المباركة، في هذه الأيام المباركة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم. أما أنت فجهز نفسك وانوي الخير، فإنك لا زلت بخير ما نويت الخير. تحضر النية أنك ستحرص على القيام، وستحرص على التهجد، وستحرص على طاعة الله، وستحرص على تلاوة القرآن. فإذا أدركت رمضان كنت من المأجورين، وإذا توفاك الله تعالى مت على نية صالحة. والهجر بهذا الدعاء: اللهم بلغنا رمضان وتقبله منا يا رب العالمين. كان بعض السلف الصالح يقول ويدعو بهذا الدعاء: اللهم سلمني لرمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم، والسلام عليكم.